بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فالكلام عن المعتزلة وعن أصولهم وعقائدهم. وقد يقول قائل: لماذا تحدثنا عن المعتزلة ولا وجود لهذه الفرقة الآن في وقتنا؟ فأقول: وإن كان لا يوجد فرقة الآن تسمى المعتزلة، لكن المعتقدات موجودة، المعتقدات موجودة الآن في وقتنا، وسنعرف هذا إن شاء الله إذا أخذنا عقائدهم وأفكارهم، فنعرف أن هذه العقائد والأفكار موجودة إلى يومنا هذا. فأولا تعريفهم: المعتزلة فرقة إسلامية تنتسب إلى واصل ابن عطاء الغزال. أعظم ما يميزها تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل، وهذا موجود في وقتنا هذا، من يقدم العقل على النقل، يقول هذا النقل لا يدخل العقل ولا يصدقه العقل، ويقولون أن العقل إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل، وهذا خطأ كبير. أيضا مما يميزهم القول بالأصول الخمسة التي تعتبر قاسما مشتركا بين جميع فرقهم. أسماؤهم، أسماء المعتزلة، من أسمائهم القدرية، لأنهم خالفوا العقيدة السلفية في القدر، في الإيمان بالقدر. الوعيدية، الوعيدية لأنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة في الآخرة في النار. العدلية لأن عندهم أصل يسمى العدل، وأيضا هو مما يختص بالعمل، ويقولون ويختص أيضا بالقدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. سبب التسمية معتزلة: في البداية كان واصل ابن عطاء يجلس في مجلس الحسن البصري، فقرر الحسن البصري رحمه الله، وسئل عن مرتكب الكبيرة ماذا يسمى في الدنيا وماذا يحكم عليه في الآخرة، فقرر الحسن البصري رحمه الله أن فاعل الكبيرة في الدنيا مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه في الآخرة تحت مشيئة الله. فعارض واصل وقال: لا، هو في الدنيا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو في النار. فقال الحسن البصري رحمه الله: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. واصل بن عطاء الغزال هذا قال الإمام الذهبي عنه، قال: البليغ. لاحظ هنا، يجب ألا نغتر بالبليغ إذا لم يكن عنده علم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. البليغ الأفوه، يعني يتكلم بكلام جميل، مفوه، إذا قيل مفوه يعني كلامه جميل. أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال، مولده سنة 80 بالمدينة النبوية، طرده الحسن البصري عن مجلسه لما قال الفاسق، يعني فاعل كبيرة، لا مؤمن ولا كافر. وانضم إليه عمرو بن عبيد، واعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله، فسموا إيش؟ المعتزلة. فسموا المعتزلة. أعذنكم. إذن لما اعتزل واصل ابن عطاء وانضم إليه عمرو بن عبيد، اعتزل حلقة الحسن البصري، سموا ايش؟ سموا المعتزلة. هذا الذي ضم إلى إلى واصل بن عطاء يسمى عمرو بن عبيد. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: عمرو بن عبيد الزاهد. لاحظ، ذاك لغوي مفوه وهذا زاهد، ودائما أهل الأهواء يلقي عليهم الشيطان بعض الشيء من ليغر الناس بهم، إما تجده سريع الدمعة، أو إما تجده بليغ، أو إما أن تجده جميل المنظر. فليس العبرة لا بجمال المنظر ولا بجمال المنطق ولا بالزهد، إنما العبرة بالعلم، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. لاحظ، هذا عمرو بن عبيد قال الزاهد العابد. لاحظ، كثير العبادة. القدري، يعني يقول بالقدر، يقول القدر يعني أن الله، أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم بفعل العبد إلا إذا فعله العبد. كبير المعتزلة، قال ابن المبارك دعا عمرو بن عبيد إلى القدر فتركوه. القدر يعني أن الله لا يعلم بعمل العبد إلا بعد أن يعمل، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فتركوه. قال معاذ بن معاذ: سمعت عمرو بن عبيد يقول: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. وسمعته ذكر حديث الصادق المصدوق أن الملك يبعث إلى الجنين فيكتب فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، فقال: لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته، إلى أن قال: ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لرددته. مات بطريق مكة سنة 43، وقيل سنة 44 ومئة، يعني 143 أو 144. طيب، عقائد المعتزلة، عقائد المعتزلة. بدأت المعتزلة بفكرة أو بعقيدة واحدة، ثم تطور خلافها فيما بعد، وهكذا هم أهل الأهواء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يبدأ ببدعة واحدة ثم يتطور إلى أن يكون عنده كذا بدعة. لم يقف عند حدود تلك المسألة، بل تجاوزها ليشكل منظومة من العقائد والأفكار، والتي في مقدمتها الأصول الخمسة الشهيرة، التي لا يعد معتزليا من لم يقل بهذه الأصول الخمسة. ونتكلم عن هذه الأصول الخمسة. الأصل الأول عند المعتزلة يسمونه التوحيد، ويعنون به إثبات وحدانية الله جل وعلا ونفي المثل عنه، وأدرجوا تحته نفي صفات الله عز وجل، فأثبتوا الأسماء، أسماء الله، ونفوا الصفات. فأثبتوا اسم العليم ونفوا صفة العلم، أثبتوا صفة اسم القدير ونفوا صفة القدرة. فهم لا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بالسلوب، يعني بالنفي، فيقولون عن الله سبحانه وتعالى أنه لا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة إلى آخره من النفي. وهذا ليس فيه مدح وليس فيه ثناء. أما الصفات الثبوتية، صفة العلم، صفة القدرة، صفة المغفرة، صفة الرحمة، فينفونها عن الله سبحانه وتعالى بحجة أن في إثباتها إثبات لقدمها، وإثبات قدمها فيها إثبات لقديم غير الله سبحانه وتعالى. وقالوا لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف عندهم لشاركته في الألوهية، فكان التوحيد عندهم مقتضيا نفي الصفات. وأيضا من شبههم يقول لو أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى شبهناه بخلقه، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. كذلك من أصولهم العدل، ويعنون به قياس أحكام الله سبحانه وتعالى على ما يقتضيه العقل والحكمة، وبناء على ذلك نفوا أمورا وأوجبوا أمورا. فنفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال عباده، وقالوا الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل عبده، إنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قالوا العباد هم الخالقون لأفعال أنفسهم إن خيرا وإن شرا. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضرار بن عبد الله الغطفاني الكوفي ومن وافقه كحفص الفرد وكلثوم وأصحابه، قالوا إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وعقودهم، قالوا لم يخلقها الله عز وجل، وأوجبوا على الخالق سبحانه فعل الأصلح لعباده. قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. وقال الشهرستاني اتفق المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد، وأما الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف، وسموا هذا النمط عدلا، سموه عدلا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والله لا يخلق فعل العبد، قالوا هذا هو العدل. وقالوا أيضا بأن العقل مستقل بالتحسين والتقبيح، العقل هو الذي يعرف أن هذا الشيء حسن وأن هذا الفعل قبيح، ونحن كيف نعرف أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح؟ بما جاء من الأدلة، فنعرف أن الزنا قبيح، أن عقوق الوالدين قبيح، أن قطيعة الرحم قبيح بالأدلة، ونعرف أن الصلاة من الأمور الحسنة ونحو ذلك، عرفنا ذلك بالأدلة. هم عندهم ما حسنه العقل كان حسنا، وما قبحه العقل كان قبيحا، وأوجبوا الثواب على فعل الحسنة أو على فعل ما استحسنه العقل، وأوجبوا العقاب على فعل ما استقبحه العقل. يعني أوجبوا على الله سبحانه وتعالى، أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح للعباد، وأوجبوا عليه سبحانه وتعالى الثواب على فعل الحسن والعقاب على فعل القبيح الذي استقبحه العقل. أيضا من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، وهي ما ذكرناه سابقا. هذا الأصل يوضح حكم الفاسق في الدنيا عند المعتزلة، وهي المسألة التي اختلف فيها واصل بن عطاء مع الحسن البصري، فالمعتزلة تقول إن الفاسق أو إن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، ولا يسمى كافرا، إنما يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، فإذا تاب رجع إلى الإيمان، وإن مات مصرا على الكبيرة كان من المخلدين في عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الأصل الرابع عندهم الوعد والوعيد، والأصل السادس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.